لمن هو عليه، بمعنى عندك لي 300 او 200 كيلو من كذا انا متنازل عنها لك، فيصح هبته لمن هو عليه دون غيره. نعم. لعدم القدرة على تسليم، لعدم الكيف اهب شيئا وانا لا اقدر على تسليم. انا اسلمت عند زيد من الناس 1000 كيلو من البر او 1000 صاع من الشعير الى اخره، ففي هذه الحالة لا اذا اردت ان اهب له جاد، لكن لغيره لا، لانه غير مقدور على تسليمه. نعم. ولا الحوالة به. نعم. لانها لا تصلح الى عين دين مستقر الا على دين مستقر. نعم. والسلم، والسلم عرضة للفسق، والسلم عرضة للفسق، يعني الثمار ما حملت تلك السنة، اصابتها جائحة، اصابتها آفة، اصابتها يد اجرام الى اخر، فعرضة للفسق لم يفسق. نعم. ولا الحوالة عليه. نعم. اي على المسلم فيه او رأس ماله بعد فسق. نعم. ولا اخذ عوضه لقوله عليه السلام من اسلم في شيء فلا يصرفه الى غيره. نعم. وسواء فيما ذكر اذا كان المسلم فيه موجود او معدوم، وانما سيوجد. نعم. والعوض مثله في القيمة. نعم. او اقل او اكثر. وتصح الاقالة في السلم. مر بنا الاقالة في البيع، وان من اقال مسلما اقال الله عثرته. انا مثلا اسلمت في 100 ريال على ان يعطيني بدلها 100 كيلو من التمر بعد 3 اشهر، ثم بدا لاي منهما العدول عن هذا السلم فاقاله الاخر، جاز ذلك. فتصح الاقالة في السلم سواء كان الذي طلب الاقالة المسلم او المسلم اليه. نعم. ولا يصح اخذ الرهن والكفيل به. نعم. اي بدين السلم. نعم. رويت كراهيته عن علي وابن عباس وابن عمر. نعم. اذا وضع الرهن إذ وضع الرهن للاستيفاء، والسلم لا يمكن ان يستوفي. نعم. إذ وضع الرهن للاستيفاء من ثمنه. نعم. عن تعذر الاستيفاء من الغريم. نعم. ولا يمكن الاستلام مسلم من عين الرهن، لأنه أسلم في تمر، فكيف يسلم من عين الرهن؟ نعم. ولا من ذمة الضامن. لأنه أسلم في تمر، والتمر الآن ما بدأ، أسلم في حب، والحب في بداية زراعته. حذرا من ان يصرفه الى غيره. نعم. ويصح بيع مستقر كقرض او ثمن مبيع لمن هو عليه بشرط قبض عوض في المجلس. نعم. وتصح هبة كل دين لمن هو عليه. انا لي عند زيد من الناس 100 ريال، اقول تنازلت عنها. عند زيد من الناس 1000 ريال، اقول تنازلت عنها وهبتك هذا المبلغ. نعم. ولا يجوز لغيره. ولا يجوز أن يوهب الدين الذي على زيد لعمر، ولا أن يوهب الدين الذي على بكر لخالد، لعدم القدرة على تسليمه، لكن على من هو عليه يجوز ذلك. نعم. وتصح استنابة من عليه الحق للمستحق. استنابة من اقبض كذا نيابة عني، ثم بعد ذلك استلمه لك او للمبلغ الذي في ذمتي لك، اقبضه لي ثم اقبضه لنفسك. يقول اقبضه لي، وكلتك في قبضه، ثم اقبضه لنفسك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.